بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعدما قص أمر الرسل وما لاقوا في سبيل دعوته من إيذاء واضطهاد وتآمر، أراد أن يبين لهم الجزاء الذي ينتظرهم عند ربهم ليعوضهم كل ما فات من الآلام والإيذاء في سبيل البلاغ عن الله. فقال بعد أن قال لقوم يذكرون: لهم دار السلام عند ربهم، فكأن الأشياء التي سبقت هذه الآية كانت ثمنا لشيء اشتروه من الله وهو دار السلام. وحين يقارن ما لاقوه من إيذاء ومن عنت بالثمن الذي أعده الله لهم في دار السلام يهون عليهم كل صعب وكل عسير. والأسلوب القرآني هنا يعطينا إيماءات تشير إلى جلال الخصوصية في الجزاء، فيقول سبحانه: لهم، أي لهؤلاء المتقدمين الذين صبروا وصابروا ورابطوا، لهم دار السلام. وأسلوب لهم دار السلام أسلوب مكون كما يقال من مبتدأ ومن خبر، إلا أن المبتدأ أخر هنا والخبر تقدم، لأن كان المنطق يقول دار السلام لهؤلاء، فجاء الأسلوب القرآني ليقدم الخبر المكون من الجار والمجرور ومتعلقه ويؤخر المبتدأ، مع أن المبتدأ هو الذي يبتدأ به الكلام لخصوصية أرادها الحق. هناك في اللغة شيء اسمه القصر، ومعنى القصر أن تحبس شيئا على شيء بحيث لا يتجاوز ما حبس عليه. فإذا قلت المال لزيد، صحيح حكمت بأن المال لزيد، ولكن هذا الأسلوب لا يمنع أن تعطف عليه آخر فتقول المال لزيد ولعمر ولمحمد وتعطف عليه ما شئت. لكن إذا قلت لزيد المال امتنع أن تعطف عليه شيئا آخر، فكأنك حبست المال حبسا على زيد بحيث لا يتجاوزه إلى سواه. فإذا قال الحق دار السلام لهم، كان من الممكن أن يعطف ويقول وا وا وا، لكن لما يقول لهم يبقى حبس كل مستحق لدار السلام إلا هؤلاء. فهذا أسلوب يسمونه أسلوب القصر. لهم دار السلام، ولهم تفيد الملكية، اللام عادة إذا جاءت تفيد الملكية إذا كان ما دخلت عليه ممن يملك، وإذا لم يكن ممن يملك تبقى للاختصاص. فإذا قلت المال لزيد، أي زيد يملك المال، إنما قلت مثلا اللجام للفرس، هل الفرس يملك اللجام؟ الفرس واللجام مملوك لصاحبه، يبقى اسمها لام الاختصاص. يبقى لهم دار السلام أي ملكية، وإيه؟ تفيد الاثنين، ملكية واختصاص. وأسلوب على يفيد التبعية اللي عليه، له كذا وعليه كذا، كما يقولون له وعليه.